قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لاحظوا ايش قالوا. اعتقد نحن لو وجه لنا السؤال هذا شنو نقول الله؟ لانه لاحظوا السؤال كيفه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، شنو نقول الله؟ الاجابه ما كانت هكذا. حق الكفار قال سيقولون لله. تقول عجيب، شو اللي خلاهم يقولوك؟ وطبعا هم حينها كانوا اعلم باللغه مننا. نحن مساكين لو سمعنا السؤال هذا لاول مره وهو وجه لنا على هذا النحو، قل من رب السماوات السبع ورب العرش، شو نقول الله؟ بينما كانت الاجابه حق العرب حينها لانهم يعلموا طبيعه اللغه ايش تعني. قال سيقولون لله، بمعنى ما معنى رب السماوات والارض؟ معنى كأن السؤال من يدير شؤون، لمن إدارة شؤون السماوات والأرض هذه؟ فقالوا لله. يعني إذا السماوات والأرض والأقمار والشموس وذا تسير بموجب إدارة الله لها وبموجب القوانين اللي وضعها له. ولذلك لاحظوا كان إجابتهم دقيقة، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. لاحظوا ايش قالهم، فقل أفلا تتقون. طيب ما لكم؟ إذا كان السماوات السبع وما وراء هذه السماوات السبع من كرسي وعرش تسير على مراد الله سبحانه وتعالى وهي بهذا التناسق البديع، وأنتم أيضا ملك الله ومعكم قانون تسير في بو، المفترض أنكم منسجمين مع الكون هذا بل مع العرش حتى، لأنه تسيرون على مراد الله كما سارت هذه المسميات على مراد الله سبحانه. طيب ما لم يكن الأمر على هذا النحو، لاحظوا السؤال اللي بعده، قل من بيده ملكوت كل شيء. لاحظوا ما قالش ملك كل شيء، ملكوت، والملكوت البعد الغيبي في إدارة الملك، لأنه مثلا الجسد هذا الجسد من عالم الملك، الروح من عالم الملكوت، الطاقة اللي تحرك هذا الجسد من عالم الملكوت. والله أقول لهم ما هي الطاقة اللي تسير هذا الكون؟ لمن هذه الطاقة؟ من يوجهها؟ من يديرها؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. لاحظوا برضو قالوا سيقولون لله. أظن إحنا لو قلنا لو توجه لنا السؤال مش نقول لله، مش نقول الله، لكن هم برضو مدركين إيش معنى إنه في غيب يدير الأمور، وإدارة الغيب هذه بيد الله سبحانه وتعالى. إذن العالم الملك، الأسباب الظاهرة التي ترى هي لله لأنه خلقها، وعالم الملكوت اللي هو الغيب لله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بيد الله. ولذلك أقول لهم فأنا تسحرون. طيب طالما أنتم مدركين الأمر على هذا النحو وتقولون لله فأنا تسحرون، يعني أنتم مسحورين، لما ما مشيتمش على ما يشتي منكم، أين تكمن مشكلتكم يعني؟ وإحنا زي ما قلنا يعني أنا أردد هذا الكلام كثير، أقول لهم في واقعنا الآن الاجتماعي النهضة الصناعية وذا، نعلم أنه أي حاجة نشتي نستفيد منها استفادة كاملة لازم نمشيها بموجب تعليمات اللي صنعها. طيب نحن الآن رأينا أن نحن ملك لله، السماوات والأرض ملك لله، ما في السماوات والأرض ملك لله، من في السماوات والأرض ملك لله، بمعنى أنه كل مسمى في ملك الله هذا من أجل أن يحقق الكمال من وجوده لازم يسير بموجب تعاليم الله سبحانه وتعالى.